الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، كتاب القواعد الكبرى في مصالح الأنام المسمى قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وهذا الكتاب كما سبق أن ذكرنا يتعرض لأهم علم من علوم الشريعة، علم قواعد الفقه وقواعد الأصول المستنبطة من الكتاب والسنة التي تبنى عليها أو هي جامعة شاملة لمسائل الفقه. وقد أخذ الشيخ الإمام العلامة العز بن عبد السلام مؤلف هذا الكتاب في جمع هذه القواعد واستخلاصها منطلقا من باب المصالح، ولهذا سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وما نزال في مقدمة الكتاب، ولهذا قد كنا في الدرس الماضي ذكرنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في فصل ما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما، تفاوت المصالح والمفاسد. وذكر رحمه الله تعالى أن مصالح الدنيا تدرك بالعقل في الجملة، مصالح الدنيا تدرك بالعقل وقد جاء بها الشرع، والشرع إذا جاء بشيء فإنه لا يخالف العقل الصحيح أو العقل الصريح السليم. وأما وذكر ذلك وذكر أمثلة من المصالح التي يعني يدركها الناس بعقولهم ويؤيدها الشرع. نعم، هناك ما يشتبه بأنه مصالح وهو في الحقيقة مفاسد، ما هي ما يتبعه يعني الإنسان من الشهوات واللذات التي تعود عليه بالضرر في الدنيا أو في الآخرة، فهذا ليس في الحقيقة بالمصالح وإنما هو مفاسد. ومن هنا جاء الشرع ضابطا للهوى والتشهي وحادا لذلك في حدود ما يدركه العقل السليم وفي حدود الشرع. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مصالح الدنيا في الجملة تدرك بالعقل ولكن لا بد من ضبطها بالشرع، وأما مصالح الآخرة فلا تدرك إلا بالشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن تقديم، ثم قال بعد أن ذكر ذلك في مصالح الدنيا، قال: وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقد، لأنها غيب. مصالح الآخرة غيب، الآخرة هي دار جزاء وحساب، دار نعيم أو عذاب، وهذه الدار غيب عنا، لا نعرفها إلا بواسطة الشرع الذي جاء به أنبياء الله ورسله. ولهذا قال: وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل. ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة، درجات. وهذا الكتاب من أهم الوسائل أو المدارك والعلوم التي يعرف بها الأولى، فالأولى من المصالح كيف يقدم، وأيضا كيف يدرى الأخطر والأضر من المفاسد. قال: فهي في رتب متفاوتة، فمنها ما هو في أعلاها أعلى درجات المصالح، ومنها ما هو في أدناها، ومنها ما يتوسط بينهما، وهو منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه. فكل مأمور به ففيه مصلحة في الدارين، هذه قاعدة، خذها قاعدة، كل ما أمر به الشرع فلا شك أن فيه مصلحة في الدارين، مصلحة لك في دنياك أيها المؤمن ومصلحة في آخرتك. وخذ من الأمثلة الصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه أركان الإسلام الخمسة مع الشهادتين الأربعة مع الشهادتين، هذه مأمورات وهذه أركان الإسلام أمرك الله بها. لاحظ وانظر بالعقل الصحيح وبالشرع وبالحس وبالتجربة هل فيها مضرة؟ عندما تأتمر بأمر الله وتوحد الله سبحانه وتعالى أولا تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة الحق المطابقة للواقع الذي لا يجوز ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخالفها عقل صحيح سيئ. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويشهد معك كل مخلوق في هذه الحياة في هذا الكون، يشهد كل كائن حي كل كائن موجود في هذا الوجود يشهد بأن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله معلوم لكم أيها المسلمون أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الخالق البارئ المصور العليم القدير الرزاق المدبر المحيي المميت هو المهيمن على كل شيء. فمن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذه السماوات وهذه الأرض. إذن ليس لا إله فيها إلا واحد هو الذي خلقها، لو كان له شريك لفسدت تتنازع، ولكن لا شريك له. هذه أول هذا أول مأمور به، أول شيء نؤمر به الإنسان. وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول العبادة وأهمها وأعلاها ولا تصح عبادة إلا بها شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله خلص قلبك بالعبودية لله وحده، لا يتنازعه شريك، لا تخاف أحد إلا الله، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله يعني آمنت وحققت أن المعبود بحق الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يحييك ويميتك أنت وكل الكون، وأنه هو الذي يرزقك وهو الذي يعني يدفع عنك الضر وهو الذي يجلب لك النفع. فإذا آمنت إيمانا حقيقيا بذلك وخلصت نيتك لله سبحانه وتعالى ويتيقنت هذا، حينئذ لا تبالي بما في أي شيء في الدنيا. طبعا الدنيا يا إخواننا كما هو معلوم الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار يعني اختبار سواء بالأوامر المطلوبة والتكاليف أو بما يعرض للإنسان في حياته من المحن والمصائب في نفسه وجسمه وأعماله وولده إلى آخره. ابتلاء دار ابتلاء وامتحان، وقد يعترض لك من يؤذيك من الخلق، وقد يعترض لك من يؤذيك من البشر يعني من جنسك إلى آخره. لكن إذا آمنت بالله وحده وعلمت أنه هو المقدر للمقادير وأنه هو المستحق للعبادة وأنه الذي لا يمكن أن يصيبك شيء إلا بقضائه وقدره، وأن لا يعني يدفع عنك شيء إلا إذا دفعه الله سبحانه وتعالى، إذا عرفت ذلك ارتحت نفسك وقويت عزيمتك وأصبحت قويا مهما كان يعني حالك وضعك الاجتماعي في الناس. إذا كنت متعلقا بالله لا تبالي بأحد من الناس، لا تبالي بمعنى ما ليس معنى ذلك أن تتكبر على الناس وتتجافى عنهم وتؤذيهم وتقول أبدا أنا الموحد إذا فلا بد أن أؤذي الناس فلا يؤذين أحد، لا، وإنما لا تخاف أحد لا تخشى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو أن يرزقك أو يعافيك في صحتك في بلادك في مالك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن ينفعك أحد إلا إذا أراد الله ذلك، ولا يمكن أن يضرك أحد إلا إذا أراد الله ذلك. لو اجتمعت حبيب القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هذا في مسألة الرزق يعني كانوا كما في الحديث في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألة وما نقص ذلك من موتي إلا كما ينقص المخرق إذا أدخل البحر. والحديث فيه أيضا أنه لا ينفعك يعني لو أراد الخلق كلهم هل ينفعوك؟ لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك لن يضروك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا تحقق هذا في قلبك من أن يكون أقوى منك في الدنيا؟ لا تخشى أحدا، لا تخشى أحدا إلا الله، ولا ترجو أحدا رجاء، يعني مما لا يقدر عليه أحد من البشر إلا الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تهون عندك المصائب، وعندئذ تحس بمتعة النعم، وعندئذ تشعر بأنك عبد لله في هذا الكون، ولست عبدا ولا مملوكا ولا تحت سيطرة أحد من الخلق، فأنت حر في حياتك ومطمئن في حياتك، فلا يضرك ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم في الدنيا وسائل، وفي الدنيا أسباب، والناس والخلق أسباب ووسائل، لم يمنعك الشرع من اتخاذ الوسائل، ولكن في حدود ما شرعه الله لك، ولا يعني يبقى ذلك على إيمانك واعتقادك بالله سبحانه وتعالى. فإذا حققت الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله، وآمنت بأن الله هو خالق المدبر للكون، وأنه المستحق للعبادة، عندئذ قويت عزيمتك، قوي قلبك، وعشت حرا في هذه الدنيا، لا تبالي بأحد بما يغضب الله سبحانه وتعالى، لكن أنت مع من مثلك من المؤمنين تعملون على عمارة هذه الأرض وتتعاونون فيها، فيكون من مثلك من المؤمنين ممن يعمر هذه الأرض بطاعة الله، وما عدا ذلك فلا يدوم، فلا تخاف في ذلك من ذلك أو أحدا في ذلك، وعندئذ تكون من أقوى الخلق في هذا الكون. إذن فهذه مصلحة، ومصلحة عظمى كبيرة في حياتك، تعيش حرا قويا آمنا مطمئنا، لا تخاف إلا الله، ولا تخشى إلا الله، ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما يعني ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو سبب من الأسباب لفعل خير أو دفع ضر، فقد يتحقق السبب المسبب وقد لا يتحقق المسبب. فعندئذ تكون في حالة إيمان وقوة وحرية يعني عن الحاجة إلى الخلق جميعا أو الخوف منهم جميعا. هذه من أكبر وأعظم المصالح. بعد ذلك طبعا نحن المسلمين، وهذا الذي يجب أن يكون بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان لا يتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حققت هذه الشهادة معنا بعد ذلك تأتي الأعمال، تأتي الأعمال، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل ما أمر الله به من المشروعات تدبره أخي المسلم تجده خير لا ضر فيه أبدا، تجده كله خير. قد يتبادر إلى الذهن أو قد يعني يتراءى لبعض الناس أن في بعض التكاليف ضرر يعني من مشقة ونحو ذلك، لكن مصلحتها أعظم، مصلحتها أعظم. إذن فهي مصالح، لأن المصالح الأعظم تقدم على المصالح الأدنى، والضرر الأدنى يدفع، أو الضرر الأعلى يدفع بالضرر الأقوى. قال فكل مأمور به فهو مصلحة، ففيه مصلحة في الدارين أو في أحدهما. قد يكون في المأمور به مصلحة في الدنيا فقط، قد يكون فيه مصلحة في الدنيا فقط، وقد يكون فيه مصلحة في الآخرة فقط. وهذا مثلا من حقيقة الشيخ يقول هذا الكلام وهو صحيح، لكن في الجملة في الغالب أن ما من مأمور به إلا فيه مصلحة في الدارين. يعني لو نظرنا إلى يعني الأمثلة في العبادات التي ذكرناها، الصلاة، الصلاة قد يقول قائل ما مصلحتها في الدنيا؟ هي عماد الدين، هي عماد الدين، ولا يستقيم الدين إلا بها، ولا وأول ما يحاسب عليه الإنسان في آخرته هو صلاته، فهي مصلحتها في الآخرة ظاهرة، ظاهرة ببيان الشرع، لأنها من أهم، بل هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، التي تؤديك إلى مصلحة الآخرة، وهي إيش؟ دخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. لكن ما مصلحتها في الدنيا؟ قد يقول قائل هي أمر تعبدي، فمصلحتها في الآخرة، ولا مصلحة فيها في الدنيا، لا فيها مصلحة في الدنيا، فيها مصلحة في الدنيا صحيح لا يدركها إلا المؤمنون، لا يدركها إلا المسلمون، لا يدركها إلا الموقنون بشرع الله. ما هي هذه المصلحة؟ من مصالحها طبعا في هناك حكم كثيرة في العبادات لا ندركها، ولكن قد ندرك بعضها من مصالح الصلاة. أولا تنظيم وقت، يعني لو الناس الإنسان وقته مردد هكذا يعني من آخر غير توقيت ما يدري متى يبدأ وكيف ينتهي، أو أنه يؤذي نفسه ويصبح وقته كله عمل وكد وجهد في هذه الدنيا، ولا لا يمكن أن يحصل إلا ما كتبه الله له من الرزق، لكنه ما لا يدري كيف يبدأ ومتى ينتهي. لكن الصلاة واتبع الله لك وجعلها في أوقات معينة لتنظم بها حياتك، هذه واحدة. وقال الأطباء إلى آخره، وهذه مسائل ثانوية نحن لا ننظر إليها، نعم هي موجودة لكن ليست هي الأصل. قالوا إن فيها مصلحة جسدية بدنية، لأن في الركوع والسجود والقيام والقعود وفي الحركة، يعني في اليوم أنت يعني تقوم 5 مرات في اليوم، تقوم تتحرك. يعني لو قلنا فرضنا أنك صاحب عمل تجاري أو كذا مكتبي، يعني في مكتبي، وبدأت من أول النهار إلى الساعة 3 أو 4 جالس في المكتب، هذا متعب وممل ويتعب الظهر والرقبة والأعصاب وكذا إلى. لكن إذا جلست من بداية الدوام إلى أن يأتي وقت الظهر، جاء وقت راح تقوم تتحرك، تريحك نفسيا وتريحك بدنيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألحنا بها يا بلال، فهي راحة للجسد وراحة للنفس، إذا ففيها مصالح دنيوية ومصلحتها الأمة أخرى. كذلك الصيام، الصيام في الدنيا قد يقول قائل ما مصلحته، إنما هو عبارة عن جوع وعطش وامتناع عن المباحات. لا، فيه مصالح في الدنيا، فيه مصالح في الدنيا معلومة محسوسة لكل ذي بصيرة، وقد قررها الأطباء وأثبتها الأطباء من مسلمين وغير مسلمين. فالصيام أولا فيه يعني كبح لجماح الشهوات التي ممكن أن تؤدي بك إلى التهلكة، وفيه في نفس الوقت تنظيم لأكلك. لكن مع الأسف المسلمون أو كثير منهم في أيام الصيام الفريضة في رمضان يعني يتجاوزون الحدود في الأكل، يعكسون الحكمة من الصيام، مع أنه من المقصود به ترتيب وتنظيم الأكل والتخفيف على الجسم وعلى المعدة من ذاك الحشو الذي يفشى به طول النهار. لا، حكمتها ومصلحتها معلومة، والمصلحة العظمى في الصيام الامتثال لأمر الله الذي نتيجته ومثوبته الجنة. الزكاة، قد يقول قائل ما فائدتها في الدنيا؟ لها فائدة في الدنيا وقد تكلمنا عنها، تطهير المال وتزكيته ونماؤه وفائدتها في الآخرة معروفة إلى آخر. إذن فكل معمول به فيه مصلحة في الدارين، وهذا هو العام الأغلب، وقد يكون مصلحة في أحدهما دون الأخرى. وذلك مثل يعني قد يكون الشيء القاصر عليك أنت أيها الإنسان، ما أنا الآن يعني حقيقة لا أتذكر أو لا يحضرني مثال لأمر من أمور الشرع تقتصر مصلحته على الدنيا فقط، بل كل مأمورات الشرع مصالحها في يعني في الدارين. يعني حتى ربما قد يقول مهما يقول افرض حتى ناخذ المعاملات التي هي مجرد مصالح الدنيا، المعاملات البيع والشراء وكذا الى اخره، الاشياء المباحه في الشرع من المعاملات من البيع والشراء مصالحها الدنيويه وهي الاصل فيها، يعني مصالح دنيويه واخرويه. فبعض المامورات المقصود الاساس فيها مصلحه الاخره كالعبادات، وبعض المأمورات المقصود الأساس فيها مصلحة الإنسان في الدنيا كالمعاملة، ولكن في كل منهما مصلحة أخرى غير المصلحة الأولى التي فيه، فالبيع والشراء والإيجار والمعاملات مصالحها دنيوية، ولكن لو نظرت فيها وتدبرت أمرها لوجدت أن لها مصالح أخروية، لأن لها مصالح أخروية. من مصالحنا من مصالحها الأخروية مثلا، خذ مثلا البيع والشراء، مصلحته الدنيوية واضحة، ينتقل المال من الناس إلى التملك من شخص لآخر بالطريق الشرعي، فأردت أن يعني احتجت الى ارض لتأمرها او لتسكن فيها او لتزرعها، احتجت الى سيارة لتركبها، احتجت الى بيت لتسكنه الى اخره. ما عندك وعندك النقود، لو عندك مال قارون من الذهب والفضة وليس هناك طريق مشروع لانتقال ملكية هذه الارض او تلك السيارة او كذا، ما استطعت الا بطريق اخر، وطريق اخر ممنوع. اذا فالطريق الصحيح هو ايش؟ البيع والشراء. فحصلوا مطلوبة الدنيوي بهذه الوسيلة الشرعية، البيع والشراء المباح الحلال. طيب ما المصلحة الأخروية؟ المصلحة الأخروية أنه يسد حاجتك فلا تتعدى إلى غيره. يسد حاجتك، أنت احتجت ما احتجت أرضا وعندك المال ووتيح لك بمالك هذا أن تشتري الأرض، إذا انتهى الإشكال. لكن لو لم يكن هناك هذه الوسيلة وأنت تحتاج إلى الأرض لتزرعها أو تحتاج إلى البيت لتسكنها أو إلى السيارة لتركبها ومنعت منها، ماذا تصنع؟ لابد أن ترتكب محظورا، وعندئذ يكون التكالب ويكون التنازع ويكون التخاصم ويكون التقاتل إلى آخره. والله سبحانه وتعالى شرع هذا العقد وأباحه من أجل أن يعني يرتب حياة الناس، فهذه مصلحة دنيوية وتترتب عليها مصلحة أخروية، وهكذا عقد النكاح، وهكذا عقد الإجارة، وهكذا سائر العقود الدنيوية. فضلا عن الأجر. قال وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما، يعني الدارين أو في أحدهما. هذه يا أخوان أيضا نحن لابد أن نوقن بهذا، ونوقن به ليس مجرد تعبد، التعبد مطلوب، أنه ما كل ما أمر الله به ففيه خير وكل ما نهى عنه فهو شر، هذا أمر لا بد أن نقنع، لكن أيضا نقتنع به في حياتنا. انظر إلى ما نهى الله عنه إلى ما نهى الله، والنواهي محدودة، نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهى عن قتل النفس، نهى عن يعني أكل أموال الناس بالباطل، نهى عن يعني مثلا السرقة، نهى عن يعني الغصب. هذه المنهيات لو لم تمنع وأصبحت مفتوحة للناس يعملونها من غير رادع يبدعهم، ما الذي يحصل؟ مضار ومفسدة، مضار ومفاسد كبيرة وعظيمة. الزنا فيه نشر الفاحشة، وفيه اختلاط الأنساب، وفيه يعني ما كما ظهر يعني معلوم من قبل، لكن ظهر حديثا من التقدم الطبي، ظهر من الفواسد الصحية الكبرى في مسألة يعني الإباحية، هذه الإيدز وما الإيدز إلى آخره، الأمراض التناسلية، هذه الأضرار منشأها ذلك الشيء المحرم، حرمه الشرع لما فيه من المفاسد، طبعا المفاسد الدنيوية. ومفسدته الأخروية أنه معصية لله تؤدي به إلى بما نفعله إلى عقاب الله. وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في أحدهما أو في يعني في الدارين، إما في الدنيا أو في الآخر. سيأتي تفاصيل هذا أيضا، سيذكر الشيخ تفاصيل ذلك. قال يعني فما كان من الأكساد محصلا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال. الأكساد يعني الذي يكتسب الإنسان، كل عمل يعتبر كسب، كسب سواء كسبا ماديا أو كسبا معنويا، كل عمل عمل سفر من كسبه يعني عملي. فكل فما كان من الأكساب محصلا لأحسن المصالح، نقولنا في مصالح، المصالح فيها أعلى وفيها أدنى وفيها وسط، فما كان من الأكساب محصلا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال، وما كان منها محصلا لأقبح المفاسد فهو أردل الأعمال، وبينهما درجات. فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن. السعادة الأعلى التي لا سعادة فوقها هي السعادة بمعرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به ويعني طاعته سبحانه وتعالى. إذا تحقق لك ذلك فأنت في منتهى السعادة. ولهذا كان بعض السلف يقول يعني عن حالهم في الإيمان بالله والتعلق بالله، يقول ما معناه؟ يقول نحن علاقتنا بالله، ما عندنا من الإيمان بالله وتعلقنا بالله سبحانه وتعالى، لو علم الملوك وأصحاب الملوك وأقارب وكذا ويعني ولاة وكذا ما نحن فيه من النعيم من اليقين بالله والتعلق بالله سبحانه وتعالى لجالدون عليه بالسجود. إذا وصلت إلى درجة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، المعرفة يعني والمعرفة درجات، والصحابة والمسلمون في معرفة الله درجات كذلك. طبعا لا شك أن أعلاهم وأقواهم وأقربهم إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أقرب الخلق يعني، ويليه أبو بكر الصديق ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في ذلك درجات. فإذا وصلت من المعرفة بالله واليقين به وحيث أنك كما أشرنا من قبل تعرف أن تعرف يقينا يقينا ولا يعني يتطرق إليك شك أو ضعف في النفس أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر لكل شيء، وهو المستحق للعبادة، وهو الذي لا يضرك أحد دونه ولا ينفعك أحد دونه. إذا عرفت ذلك يقينا عندئذ تكون في أعلى درجات السعادة، تكون في أعلى درجات السعادة، لأنك بمعرفتك هذه لا شك أنه سيترتب عليه طاعتك لله سبحانه وتعالى. وعند طاعتك لله واليقين به ومعرفته تكون في منتهى السعادة. يا إخوان، السعادة في الدنيا ليست بالمال ولا بالجاه ولا يعني المال قد يأتي ويزول، بل المال قد يكون شقاء على صاحبه كما سيذكر الشيخ، والجاه كذلك، وكل شيء في هذه الدنيا من أمور الدنيا وإن كان فيه مصلحة لكن تخالطه مفسدة، تخالطه مضرة، خلقه يعني نوع من الـ يعني الـ يعني الأذى الذي يكون فيه. لكن تعلق بالله ومعرفته وإطاعة الله سبحانه وتعالى وكونك تشعر لأنك في هذه الدنيا إنما خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى وتؤدي هذا الذي خلقت من أجله، فكل عمل تعمله تحس فيه بالسعادة، حتى الملذات التي تسترد بها مأكلك ومشربك ومنكحك وملبسك ومسكنك وكل ما يأتيك من مصالح الدنيا وأنت ناوم به الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنت قد أخذت السبيل الصحيح لجلبه، يعني أخذته من سبيله الصحيح، فأنت في سعادة لا تبلغها السعادة سعادة الأخرى. قال: فلا سعادة أصلح من الإرفان والإيمان وطاعة الرحمن، ولا شقاوة أقبح من الجهل بالدنيا سبحانه وتعالى خالد، والكفر والفسوق والعصيان. لا شقاوة أشد من شقاوة الكافر العاصي لله سبحانه وتعالى. الكافر معروف الذي كفر بالله وجحده وأشرك معه غيره، فلا شك أنه وإن تقلب في نعم الدنيا من المال والجاه وكذا، لكنه في نفسه شقيق، وتجده تجد في عندهم. يعني لا ننظر إلى مظاهر الدنيا وما هو فيه من النعيم، وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكنه يعطوهم على قدر ما كتب الله من الأرزاق ومن الأرباب في هذه الدنيا، ويقدم لهم حسناتهم، فتفعلون بعض الخير يعني بعض المصالح للناس وكذا، ويقدم لهم حسناتهم. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزخرف الآية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. والله لكن انظر إلى حالهم، حتى لو تظاهروا بالسعادة وكذا، في كثير من الأحيان بل هو في شقة، لأنه تائه يأكل ويشرب كما تأكل الأنعام. إذا نعم نعم، لكن وماذا نفس القلب الروح ما حكمها، ما حالها في شقاوة؟ لا يقولن أحد إنهم سعداء، هم يكادرون حتى لو أظهروا هم يكادرون، والنتيجة في الأخير العذاب المقيم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك يعني هؤلاء الكفار، كذلك الفساق من المؤمنين، الفاسق من المؤمنين، يعني المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يعني يشهدها بلسانه ويعتقدها أيضا بقلبه، لكن يقارف المعاصي، تجده بحال معصيته في أشد حالات الشقاوة. تجده أولا أنه يخاف من الناس، وخاف أن يطلع عليه الناس، وإذا جاهر بمعصيته فهذا من أشد الناس شقاوة، لأن الناس تنبذه فهو يتألم نفسيا ويخاف من الخلق، وفي نفس الوقت لو تجاهر نبذه الخلق إذا فهو في شقاوة أو ليس كذلك، فهو في شقاوة. يعني من الناس يعني إذا قيل له البعيد إنه سارق أو مغتصب أو آكل أموال الناس يفرح ويتباهى ويتضحر بذلك؟ طبعا أبدا. إذن هو في نفسه وإن فعل ذلك يعني بشهوة تدفعه إلى ذلك، لكنه في نفسه يشعر باحتقار نفسه وذلها وهو في شقاء بسبب هذه المعصية. وذل المعصية معلوم، لكن قد يكون يا إخوان في ارتكاب المعصية مصلحة. إذا قدر الله على الإنسان وارتكب معصية ثم بعد ذلك عاد ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الذل، ذل انكسار المعصية، قد يدفعه إلى توبة النصوح ويكون أقوى يعني وأكثر عبادة وقربا من الله سبحانه وتعالى من غيره، من أراد الله له أن يرجع إلى الطريق الصحيح وإلى طريق السعادة. لكن من بقي في شقاوته فهو مسكين، يعتبر مسكين في ذليل حقير بسبب معصيته، حتى ينتشره الحق سبحانه وتعالى ويرجع إلى الصواب، وعندئذ قد يكون من خيرة الناس. أما إذا بقي في معصيته فلا يزال في شقاوة وذل وانكسار حتى يحكم الله. قال ويتفاوت ثواب الآخرة بتفاوت المصالح بالأغلب، وهذا أيضا معلوم. ثواب الآخرة يتفاوت، يعني فيه الأعلى وفيه الوسط، أو فيه العالي بعد فيه الوسط وفيه الأدنى. ثواب الآخرة يتفاوت بتفاوت المصالح بالأغلب، وكذلك يتفاوت عقابها بتفاوت المفاسد في الأغلب. الناس المؤمنون درجات عند الله سبحانه وتعالى، والأحاديث في هذا وفي حال المؤمنين معروف، يعني الناس المؤمنون في الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءوا الآلهة، نعم، فهم درجات، والجنة درجات، جنة درجات، جنة درجات، جنات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، اسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة واعمل لذلك، اعمل لذلك، لا تقول بس مجرد يعني اسأل الله وادعو الله، ولا يعني تكسر في الدعاء، ادعو الله أن يرزقك الجنة ويدخلك الجنة ويدخلك أعلى درجات الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة واعمل لذلك، اعمل لذلك. اتخذ السبب، احد الصحابة عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تريد، وقال له قال اريد صحبتك في الجنة، مطلب منتهى الطلب في الاخر، اريد صحبتك، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال ماذا قال له؟ اعني.